بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بعد هذا التوقف للإجازة وشهر رمضان، وهذه الإجازة مع الامتحان من أطول الإجازات حيث تقارب ثلث العام، ولهذا فنحاول بإذن الله أن نستدرك في هذه المدة، وحرصت أن نبدأ في الوقت المحدد، مع أنه لم يبقى على الحج إلا قرابة درسين أو ثلاثة، حرصا على كل درس وعدم الانقطاع مثل هذا الانقطاع الطويل، لأننا لو أجلناه إلى بعد الحج لوصلت إلى قرابة 5 أشهر. وبإذن الله سنبدأ هذا اليوم في كتاب الجنايات، وسأركز على قضايا معينة في الكتاب، ولكن يغلب على هذا الكتاب وما بعده أنه من اختصاص القضاة، لأنه في قضايا الحدود وغيرها كما تعلمون، كما سيأتينا في كتاب الجنايات. سأقف عند بعض المسائل، وبعضها قد لا يحتاج إلى وقوف طويل بإذن الله، إنما حسب ما يقتضيه النص والمقام. أما ما بين الأذان والإقامة أو إذا تيسر وقت قبل الأذان فأخصصه، وبالذات إلى الحج، عن موضوعات مستجدة، وبالذات هذه الفتن التي تعصف بالأمة الآن. أيها الأحبة، الآن تأملت طويلا في واقع الفتن التي نعيشها الآن. نعم، مرت فتن في زمننا وفي وقتنا، لا أتحدث عن فتن في العصور المتقدمة، ولكنني أشعر أن هذه الفتن التي نمر بها الآن من أشد أنواع الفتن ومن أصعبها، وفيها هرج ومرج، وفيها اختلاط في الفهم، وهنا تستحكم الفتن، لأن الفتن يختلف بعضها عن بعض. ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلى شيء من البيان، وبالذات في جانب التأصيل والتقعيد والإشارات التي لا تخفى على أمثالكم في مثل هذه المواضع. فلذلك سنبدأ بإذن الله من هذا الدرس الوقوف مع باب الفتن، ولعلي أعنون لها بعنوان في قوله تعالى في سورة المائدة: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. الأمر عظيم الحقيقة وخطير، والمشاهد والمراقب للساحة والواقع في الأمة عموما في كل ساعة تتجدد الأحداث. أقول لعلنا أن نوفق بما يناسب المقام كما تعلمون والحال، لأنه لكل ما وقت ما يناسبه ولكل مكان ما يناسبه في الحديث. وأسأل الله التوفيق والسداد، لأن الموضوع ربما طرحته في بعض الدروس أو لقاءات وإن كان بإجمال، لكنه من أصعب الموضوعات وأشدها على النفس، ولكن لا بد من بيان خوفا من كتمان العلم أو وقوع كثير من أبنائنا في هذه الفتن التي تلاحظون. والتوفيق والتسديد هو من الله جل وعلا، ونستغفر الله عن أي خطأ وزلل وخطأ. نبدأ اليوم مع الشيخ فهد حفظه الله وإياكم في هذا الكتاب، ونستمع له. فتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. نقف عند هذا يا شيخ. يقول كتاب الجنايات: الجناية لغة هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه عقابا في الدنيا والآخرة أو في الآخرة أو في الدنيا، لأنه ينقسم عقاب يكون في الدنيا والآخرة أو يكون عقابا في الدنيا فقط وقد يكون عقابا في الآخرة فقط. ولكن تركيز المؤلف هنا سيركز على، وهو هذا جانب الاصطلاح اللي قال، هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، أي في الدنيا، لأن موضوع الآخرة قد تأتي الإشارة له وليس أصلا. ولهذا قلت لكم أن مثل هذا الباب هو في باب القضاء، الذي يترتب عليه مسائل. فإذا نخلص من هنا إلى أنه من ناحية اللغة هو الذنب والجرم وما يفعله الإنسان ما يجب عليه العقاب، والعقاب قد يشمل القصاص أو غيره في الدنيا والآخرة أو في الدنيا أو في الآخرة. لكن هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو التعدي على البدن. لماذا؟ الفرق أن الإنسان قد يقع في جريمة نسمى جرم، لكنه لا يعاقب عليها، ربما قد لا يعاقب عليها في الدنيا، مثل كالغيبة هي جريمة ويعاقب عليها الإنسان في الآخرة، لكن قد لا يعاقب عليها في الدنيا. نعم. إلا لو ثبت على الشخص أنه اغتابه وعزر، هذه مسألة أخرى استثناء. لكن حديثنا عن قضايا التي ستأتي الجنايات المباشرة، فهذا هو من أفضل التعريفات التي وقفت عليها والله أعلم. ثانيا، هنا مسألة من هذا الباب وغيره أيضا استفدناها من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنه في مسائل الحقوق لا يفتي فيها. إذا جاءت أي قضية في الحقوق سأل الشخص، قال: أنت من أي بلد؟ قال: في البلد الفلاني. قال لكاتبه: اكتب لقاضي البلد، اذهبوا إلى قاضي البلد ليحكم بينكم. لأن قضايا الحقوق لا بد فيها من السماع من الطرفين والحكم فيها، بخلاف قضية الصلح. الصلح مسألة أخرى، لأن البعض أحيانا قد يأتيه سائل ويسأله ويقول: أنا لي كذا وكذا، ثم قد يصدق ويحكم له، بينما لو سمع من الطرف الآخر لوجد الأمر كذلك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، أوصاه ألا يقضي حتى يسمع من الآخر. بل وفي قصة داود لما حكم في قصة النعاج، ومع ذلك: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فأمره الله بالحكم بالاستماع من الأطراف كلها. فإذا طالب العلم الفقيه، العجيب أن تأتي رسائل في الجوال في قضايا كبرى يريدون الجواب فيها، وربما البعض يتصور أن يقول هذه فتوى سهلة. لا، لو سمعت من الطرف الآخر، ولهذا جاء القضاء، هذا استماع الطرفين من الطرفين. فهذه أيضا أنبه لها طلاب العلم، لأنها مهمة، وتأييدها النصوص من الكتاب والسنة وفعل العلماء، أن في مسائل الحقوق لا يفتي طالب العلم. أما لو جاءك الرجلان الخصمان يريدان الصلح، هنا الصلح ما نقول هي فتوى، هذه إذا اختلفت هي الصلح على حسب يتنازل هذا عن هذا إلى آخره. أما الحكم فلا، الحكم يختلف عنه، لأن كما قلت لاحظت كثرة أسئلة الناس عن مسائل هي مسائل القضاء. وأعرف بعض طلاب العلم وضعوا في جوالاتهم رسالة ثابتة، إذا جاءتهم مثل هذه المسائل قال: هذه مسائل قضاء، وقد علمنا مشايخنا وبالذات الشيخ عبد العزيز بن باز ألا نفتي في مسائل القضاء والحقوق، فارجعوا للقاضي. حتى تجد قريب من هذا أحيانا موضوع الطلاق، بعض الناس يتعجل في الإفتاء من طرف واحد فربما لو سمعت أقول أحيانا طبعا بعض قد تكون هو جاي هو الذي يخبرك لا إشكال لا يعني هذا كالحقوق تماما لا، لكن أيضا أقول فيها إشكالات وسبق أن نبهت على هذه المسألة في عند باب الطلاق، لأنه قد يتعجل البعض ويأتيني البعض يقول أفتاني فلان وفلان، أقول اجتهد ولكنه أخطأ في الفتوى، المفروض تحال إلى القضاء أو إلى دار الإفتاء أو للسماع من الطرفين من الزوجين أحيانا وهلم جرى، والله أعلم. الآن يقول المؤلف رحمه الله: إذن كتاب الجنايات هذا اصطلاحا يعني هي التعدي على البدن بما يجب قصاصا أو مالا، يقصد دية يعني كمثال، وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق. لا شك أن موضوع القتل الذي استحر الآن في الأمة وكثر موضوع عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه الآية ذكر العلماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن الساجي أنه لا يوجد آية أشد منها، قال أولا أنها من أشد الآيات ثم قال لا يوجد آية أشد منها في هذا العقوبة والقتل، وبين الله جل وعلا أنه قتل الناس بالحق فكأنما قتل الناس جميعا. اليوم تساهل الناس الدماء خاصة في ميادين كما تعرفون ميادين الفتن التي سأشير إليها، أصبح موضوع الدم يتساهل فيه عند البعض بتأول وتساهل ولا يدركون خطورة ما يحدث، ولذلك بين أنه لا يحل إلا بحق كما في حديث ابن مسعود المشهور وهو حديث متفق عليه كما ترون. إذن موضوع القتل اليوم يجب أن ننتبه، وطالب العلم حتى في مسائل الآن الفتاوى أوضح لكم، مثلا قد يكون هناك قتال بين طرفين ويكون الإنسان بعيد عنهما ثم يأتي طرف ويسأله ويقول إن هؤلاء بغوا علينا وفعلوا وفعلوا، فقد ربما يصدر فتوى أو بيان أنه قاتلوهم، وربما لو تتبع الأمر بدقة لوجد الأمر ليس كما ذكر، وربما هؤلاء الذين إذا سيأخذون بفتواك ينفذون غير ما أفتيت فيه، فيبوء الإنسان بهذه الدماء التي تهدر، خاصة أن كثيرا ممن ينفذون أو يشاركون قد يكون عندهم قصور في العلم وربما عندهم جهل، ويقول عندنا فتوى أن نقاتل هذه الفئة أو تلك الفئة، ولو اطلع الإنسان ربما أو المفتي على حقيقة ما يجري لتراجع عن فتواه. فحتى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، بضوابطه وإشرافه قد يؤخذ المعنى العام ويكون التنفيذ يختلف تماما. هذه كل مسائل أنبه إليها أخوة طلاب العلم لمراعاة ذلك عند الحديث أو الفتوى أو البيان أو نحو ذلك، لأن موضوع الدماء موضوع عظيم جدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وخاصة مع اليوم كما قلت تساهل الناس في الدماء على أنواع وأشكال وبتأولات سائغة وبغير سائغة، والله المستعان. تم. فمن قتل نعم فمن قتل مسلما متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآن مسألة سأقف عندها، قلت لكم الأصل أننا نختصر، لكن بعض المسائل التي تحتاج وقوف خاصة فيها إشكالات نقف عندها ولو بتوسع أو تركيز بإذن الله. المؤلف يقول هنا: فمن قتل مسلم متعمدا فسق، يعني أصبح فاسقا، أو فسق يجوز الأمران، وأمره إلى الله تعالى يعني أصبح فاسق، وتوبته مقبولة، لاحظوا عند أكثر أهل العلم، معناه أن هناك من يرى أن توبته غير مقبولة عندما يقول أكثر أهل العلم. هذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى أن توبته غير مقبولة، لكن هذا الكلام هو المشهور ولا شك، إنما فيه تفصيل لأنه ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك روي عن زيد أنهما رجع عن هذا القول، ولهذا لعلنا رأيت من الأفضل أن نستمع إلى قراءة الشيخ فهد كلام الإمام

لأنه من الكبائر. والقول الآخر وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك رجحه أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن له توبة وأن الله يتحمل عنه إذا صحت توبته فإنه يرضي المقتول سبحانه وتعالى وتصبح توبته مقبولة، وهذا أيضا معنى أدق وأيضا أخف من هذه المثل. مما يشجع على التوبة وتشجيع الناس على التوبة وعدم ختم، وتعرفون الرجل الذي قتل 99 ثم قتل 100، من أسباب زيادة إلى 100 أنه كان يقال له ليس لك توبة فيكمل، حتى وجد من أفتاه ووسع له وقال له لا بل لك توبة. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا يوجد ذنب ليست له ذنب بعد الشرك شيء. نعم، ليس بعد الشرك شيء إذا تاب بعد الكفر. نعم، هؤلاء الذين كانوا في جاهلية جهلة وشرك وغيرها، ومع كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند وفاة حديث ابنه أنه قال أن أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها والحج والهجرة كلها تجب أي الكبائر، فكيف في الإسلام؟ لا شك أن الإسلام يجب ما قبله كما في هذا الحديث وغيره من الأدلة. أطلنا أقول في هذا ولكنه مهم جدا لبيان هذا الحكم، الله أعلم. والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد. قال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح. الآن القتل يقول ثلاثة أقسام، هذا هو المشهور وهو الجاري، أنه عمد وشبه عمد وخطأ. الإمام مالك لا شك هو من أئمة المسلمين، قال إنه قسمان فقط عمد وخطأ، ودليله أنه ليس في القرآن إلا هذين القسمين، ولكن نأخذ نحن مع القرآن نأخذ السنة، والحديث أمامنا هنا: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. هذا وهذا الحديث الذي رواه أبو داود حديث صحيح، ولعله لم يبلغ الإمام مالك أو لم يصح عنده. فالصحيح أن القتل ثلاثة أقسام، سيبدأ المؤلف في تفصيلها وبيان ما يتعلق بكل قسم منها. وأعجبني ترجيح للإمام أيضا القرطبي رحمه الله، وهو تعرفون أنه إمام مالكي. نعم، وهو إمام مالكي من علماء الأندلس، فقال بل يعني خالف الإمام مالك في هذا، وقال بل إنه ثلاثة أقسام، بل إنه قال إنه ورد عن الإمام مالك قول أنه ثلاثة أقسام. الشاهد أن يهمني تعليله هنا، قال لأن القتل أمره عظيم جدا، فكوننا نجعله قسمين فيقع فيه إشكال ويتساهل في الدماء، فلا بد أن نضع قسما ثالثا وهو شبه الخطأ أو شبه العمد، حتى القضايا الكبيرة تحال إلى شبه العمد إلا ما وصل إلى العمد. الشاهد أنه أن منزعه في هذا الأمر هو تعظيم الدماء وعدم التساهل بالدماء، لهذا ذكرت هذه المسألة. كيف النصوص تؤيد ذلك؟ والله أعلم. نعم، أحدها العمد العدوان، ويختص القصاص به فلا يثبت في غيره، أو الدية فالولي مخير، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل إما أن يقتل وإما أن يفدي، إما أن يقتل أو وإما أن يفدي، متفق عليه. فإن اختار القود فله أخذ الدية. لا نبدأ الآن، بدأ الآن في التعريف العمد العدوان، وسيأتي المزيد لو تعرف. ذكر العلماء من تعريفه كما سيأتي أنه أن يقصد جاني من يعلمه آدميا، سيأتي أتركها في موضعها ستأتي. الشاهد أنه هو العمد، هذا هو الوحيد الذي فيه القصاص، والآية صريحة في ذلك: وكذلك فمن عفي له من أخيه شيء. وكذلك الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث متفق عليه: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما القتل والاستداء كما في هذا الحديث. فنأخذ فائدة لأنه سأبني عليها ما بعدها، أنه لا يجمع القاعدة هنا لا يجمع بين القصاص والدية، لأنني وجدت بعض النصوص قد تكون موهمة، ما أقول أنها مخالفة كما سيأتي، وقد يتصور البعض أو يفهم البعض، وقد رجعت لبعض كتب الفقهاء اليوم ووجدت فعلا عندهم عبارات ربما توهم إن لم نضبط هذه القاعدة. فالشاهد أنه، وشدد في ذلك ابن القيم رحمه الله، أنه لا يمكن أن يجمع بين القصاص والدية، فإما القصاص وإما الدية، والدية سيأتي بيانها هل هي المغلظة أو أكثر من ذلك، سيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا الموضوع. نعم. فإن اختار القود فله أخذ الدية والصلح على أكثر، على أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافة. هنا جاء الإشكال حقيقة، أول ما قرأت النص ربما يفهم من هذا الكلام فإن اختار القود فلا أخذ الدية، يعني أنه يقود. القود هو القصاص، ولماذا سمي القود؟ لأنه يقاد للقصاص، يقاد الرجل القاتل لأولياء المقتول. نعم، كما ورد في الحديث: فجاء رجل يقود رجلا بنسعته، أي يقوده بحبل، فسمي القود، أي استعدادا لقتله والقصاص منه. فالعبارة هنا: فإن اختار القود فلا أخذ الدية. فقد يقول قائلا يأخذ أن يقتص، أول ما نفهم من العبارة، ويأخذ الدية، ولكن لو رجعنا إلى مسألة أخرى استطعنا أن نضبط المسألة. فالقاعدة الأولى أنه لا يجمع بين الدية والقصاص، هذه المسألة الأولى. الثانية هو المسألة تغيب عن البعض، إما القواد أي القصاص أو الدية. طيب، إذا اختار الدية هل له حق أن يرجع إلى القصاص؟ أو رجل جاء وقال أنا الآن خلاص أريد الدية، لما راح إلى بيته جاء من يلومه أو جماعته، هذا كثير الآن، كيف أنت بعت الشخص بمبلغ، ويبدأ الكلام الكثير، فيأتي ويقول تراجعت، فيقول تراجعت تريد القصاص، يقولون هذه القاعدة ليس له التراجع. حتى نفهم النص هنا، فالرجل إذا اختار الدية لا مجال لأن يختار القصاص بعد ذلك، لكنه لو اختار القصاص ثم بعد ذلك يا من يقول يا أخي الكريم لو عفوت عنه أفضل لك، ما يقول لا أنا خلاص اخترت القصاص لا مجال لي كما قلنا في الدية، بل نقول، يقول المؤلف: فإن اختار القواد فمن حقي أن يتراجع، هكذا يكون النص، أن يتراجع عن القصاص ويختار الدية، وليس كاختيار الدية، لأنك إذا اخترت الدية لا يمكن أن ترجع إلى القصاص، لأن الإسلام يتشوف إلى العفو، يتشوف إلى العفو. ففي المسألة الأولى لما عفى ما أتاح له فرصة أن يرجع فيطلب القصاص، وهنا لما طلب القصاص والإسلام يتشوف للعفو أعطاه فرصة أن يطلب، أن يعفو ويطلب الدية. اتضحت المسألة؟ إذن هنا قول المؤلف: فإن اختار القواد فلا أخذ الدية، ليس أن يجمع بينهما، لكن من حقه أن يختار القصاص القواد، ثم إذا له أن يتراجع ويطلب الدية، أو كما قال أو الصلح على أكثر منها، لأن الدية مغلظة وكانت 100 من الإبل، واختلف العلماء في المغلظة هل هي مثلثة أو مخمسة أو مربعة، في كلام هذا لا أفصل فيه لأن لم يذكره المؤلف، يعني أخماس أو أربعة أو غير ذلك، مثل بنت مخاض وبنت لبون وغير ذلك، هل تكون ثلث 30 و30 و40 أو 25 و25 و25 أو 20 و20 و20، هكذا. فيعبر عنها الفقهاء مثلثة أو مخمسة أو مربعة أو مخمسة، هذه مغلظة على كل حال. فالمؤلف يقول يأخذ هذه الدية أو أن أراد أكثر، وهذا أيضا لي تعليق عليه بعد قليل. الآن صارت الديات لم تكن مجرد مغلظة، صارت بيع وشراء، صارت بعشرات الملايين، وسأذكر إن شاء الله بعض ما عندي في هذه المسألة والله أعلم. نعم. وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه الترمذي. وقال حسن غريب: وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله، وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية، فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، لأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية على أصلها. هذا الآن أيضا يقول المؤلف: وليست هذه الدية التي أخذها مقابل العفو هي الدية التي بدل القصاص. يعني المسألة تفريق يسير، ما أريد أعلق عليه كثيرا، لكن كما قلت أنه لا يجمع بين الدية والقصاص. الحديث حسن، هذا الحديث الذي رواه الترمذي حديث حسن. هنا مسألة أشار لها المؤلف. طيب الدية كما قلنا 100 من الإبل كما هي موجودة الآن، هذه المغلظة كما بيناها هنا في الحديث الصحيح، 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، هذه تسمى الدية المغلظة. طيب لو أن قال لا أنا أريد 200 أو 300 أو 400 هل يجوز؟ أو نقول ليس لك هذا أو هذا. قالوا لأن الإسلام يتشوف إلى العفو يجعل فيه مجال، لو طلب أكثر كحد نعم، إن شاء أن يعفو، إن شاء أن يأخذ 100، إن شاء أن يأخذ أكثر، ما دام مسألة مقابل فيها لاحظ الفرق، لأنه سيختلف المسألة إذا جئنا في الخطأ وشبه العمد. ما دام المسألة مقابل الدماء الرقبة، فحرص الإسلام على المحافظة على هذا، وإن كان قاتلا وإن كان وقع في الجريمة الجناية نعم، ولكنه إذا صدق وتاب. فذكر هذه الأدلة يعني، وذكر أنه وهذا أيضا صحيح، هذا روي عن هذا بن خشرم هذا الأثر، قالوا أنه مشهور، ومع ذلك بذل له هذا البذل ورفض. فقالوا كون سعيد بن العاص والحسن والحسين رضي الله عنهم بذلوا 7 ديات دليل على الزيادة عن الدية. فالعلماء اختلفوا في ذلك، بعض العلماء أجاز الزيادة وبعض العلماء شدد فيها كابن القيم رحمه الله وغيره، وقالوا إن هذه الزيادة إذا كانت زيادة فاحشة كما يحدث اليوم تصل إلى 70 مليون و60 مليون، هذا بعض العلماء كرهها وبعض العلماء منعها، ومع ذلك هي مسألة قضاء لا أستطيع. والبعض أخذ بأنها مطلقة، إذا استعد هناك من يريد أن يدفع له فليفعل. والناس خاصة في موضوع الدماء يحرصون على إنقاذ المقتول، وفيه تفاصيل أخرى لا أرى مصلحة من التفصيل فيها، هل هذا يساعد على كثرة الجريمات أو لا؟ نقول لا، ما ندب الله جل وعلا إلى العفو فيه، فالأصل فيه العفو، ومع ذلك إذا وقعت أخطاء فتؤاخذ الأخطاء بقدرها وبحسنها. لكن شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراق سمعت له فتوى أو نقل لي فتوى بعبارة أنه لا يعطى من الزكاة في هذه الديات المغلظة الشديدة، لو كان في حدود الدية المعتادة. لكن الآن إذا واحد عنده يقول لنا استطعت أبتدي 20 مليون أجمع زكاة، فبعض العلماء لا يرى أن يعطى من الزكاة، يعطى التبرع نعم، أما أن يعطى من الزكاة فلا، الزكاة لها أهلها ولها حقوقها والله أعلم. والبعض يقول لا إنها من باب الغارم وتدخل في الغارمين والله أعلم. وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وفي الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهو أن يقصد الجاني. طبعا الحديث صحيح، الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم نعم. الآن بدأ يعرف، رجع مرة ثانية، وإن كان المفروض يقدمه لكن لا إشكال، يعرف ما هو القتل العمد. ما هو القتل العمد؟ نعم. وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا. هذا الآن تعريف، يقول أن يقتل الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، تعريف ما في إشكال، لكن فيه ضابط جميل جدا يسهل لنا. قال العلماء: هو شرط الجناية أيضا، عفوا، شرط قصد الجناية، وسأفسرها، وشرط قصد المجني عليه نعم، وأيضا أنا أضيف لما أضاف بعض الفقهاء أن تكون بآلة أيضا تقتل غالبا. إذن تصبح 3 شروط: أن يكون هناك شرط قصد الجناية، قصد فعلا أن يقتل، 2 أن يقصد هذا الفلان، لأنه قد يقع يأتي في شبه العمد الآن أو غيره أو في الخطأ أنه ما قصده. فإذا يكون هنا قصدان: قصد القتل، وثانيا قصد المقتول ويريد فلان، وثالثا أيضا أن يكون قالوا بآلة تقتل غالبا. لماذا نقول أيضا هذا الشرط الثالث؟ لأنه ربما يضربه بشيء يسير، وقد يقتل، فهذا وإن كان قصد الجناية وقصد القتل لكنه لا يقتل، فهذا ما نقول أنه خلاص توافر الشرطان. نعم، لأن بعض قد يقول والله أنا قصدت لكنه ما قتل، هذا شيء لا يقتل، شيء يجمع الجميع أنه لا يقتل إذا ضربه فيه أو نحو ذلك كما سيأتي في شبه العمد. فإذا لابد من هذه الشروط: قصد الجناية، قصد القتل، وقصد المجني عليه بعينه، وأن يكون فعلا بآلة تقتل غالبا، نقول غالبا، لأنه أحيانا قد يكون عصا، العصا قد يقتل وقد لا يقتل لكنه يقتل. ولك فرق العلماء بين العمود الذي يقوم عليه الخيمة والعمود اليسير، قالوا هذا يقتل وهذا لا يقتل كما سيأتي. فإذا توافرت هذه الأركان فإننا نقول إن هذا هو قتل عمد، تترتب عليه أحكام قتل العمد، إما عدل القصاص أو العفو أو الدية، والله أعلم. نعم. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مئة لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض. نقف عند لأن مقطع طويل هذا. الآن بدأ في مسألة: لو تعمد جماعة قتل شخص هل يقتلون أو لا؟ المؤلف رجح أنهم يقتلون، لكن فيه ضابط: إذا كان الاشتراك أي فعل كل واحد منهم بما لو انفرد لقتله به، وليس مجرد الاشتراك. قال العلماء أن ربما واحد يساعد بكلمة وآخر ربما يساعد بإغلاق الباب عليه والآخر قبض عليه، قالوا لا، هذا يختلف، قد يكون هذا عليه القتل وهذا عليه التعزير. لكن إذا كان كل واحد، هذا قول طبعا، وبعض العلماء يقول مجرد المشاركة المؤدية لنهاية القتل فيقتل به. فالصحيح أنه إذا لو تمالأ مجموعة من الناس على قتل شخص، ونأخذ بما ذكره المؤلف احتياطا للدماء، نقول احتياطا للدماء، أنه يقتل. وهذا الذي روي عن سعيد بن جبير وهو صحيح، عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأوا عليه أي تواطؤوا وشاركوا في قتله لقتلتم به جميعا. أما أثر علي ففيه ضعف، وأثر ابن عباس أولا ليس بهذا اللفظ، قال الشيخ الألباني: لم أره بهذا اللفظ، ولكنه ورد عند عبد الرزاق: لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به، لكن أيضا إسناده ضعيف، فهو أولا بغير هذا اللفظ، هذا اللفظ ليس لم يثبت أو لم يرد عن ابن عباس. والذي ورد ولكن إسناده ضعيف: لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به، نعم، ومع ذلك فإسناده ضعيف. إذن وضع المؤلف ضابطا، ولأن فعل كل واحد لو فرض لوجب القصاص، والله أعلم. نعم. ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض. وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة، والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله. وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل، وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت، ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها. وإن أجابه خلق عند هذا الشيخ. بس على كل حال يقول: لو أن اثنين، واحد قطع يده والآخر قتله، لا شك أن الذي قتله هو الذي قطع اليد، أن قد يموت الإنسان وقد لا يموت الإنسان، قد تقطع يده أو أصبعه وقد يعالج وقد يفرق. فأذكر أن شخصا أصاب والده نسأل الله السلامة والعافية في بطنه، وترصد له هو بسبب مشكلة اجتماعية أعرفهم شخصيا رحمه الله جميعا، وعندما وصلت القضاء رأوا بعد التحقيقات الطبية أنه كان بالإمكان علاجه، ولكنه لم يعالج، حدث تساهل من الأطباء في علاجه، كان نوع من الجائفة التي يمكن علاجها، فمع ذلك لم يحكموا على الولد بالقصاص، لم يحكموا على الولد بالقصاص. فوقيل أن الأبناء تنازلوا، والله أعلم، أنا لا أريد فصل. فالشاهد أنه إذا كان فعل شيئا قد لا يقتل، فإن قالوا لا يقتل، إنما الثاني الآخر هو الذي يقتل، وهذا ما ذكره المؤلف صحيح. نعم. وإن أجافه جائفة يتحقق، جائفة بس حتى تفهموا المعنى، الجائفة يطعنة تبلغ الجوف، من الجوف يطعن طعنة تصل إلى الجوف. نعم. وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باق، كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه بعدما أيس منه، فقبلت الصحابة رضي الله عنهم عهده وأجمعوا على قبول وصاياه. وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه، لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع، قاله في الكافي. على كل حال لا أريد أفصل كثيرا كما بل ينسى سابقا، هذه مسائل القضاء ويتحقق القضاة منها، إنما هي أشبه ما تقول ليست على سبيل الحصر، ما دامت مجرد أمثلة، والأمثلة يعتريها أحيانا عند التحقيق وعند التحقق معاني أخرى، فلذلك لم أريد أن أطيل في التفصيل فيها. وما ذكره المؤلف بالجملة لا أقول نعم، هو ما عليه المذهب وهو ما عليه العمل بعد أيضا. نعم. ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه. الآن هذه بس نضبط السلعة مثل ما قرأ الشيخ خطرة، هذه غدة قالوا تظهر بين الجلد واللحم، غدة تظهر بين الجلد واللحم، وإذا لم يصل الإنسان تحركت، أحيانا قطعها أو بطها قد يؤدي إلى الوفاة، قد يؤدي خاصة إذا كان في مكان خطر كما قالوا. ولهذا بين المؤلف هذا معنى تعريفه وما ذكره المؤلف. نعم، إذا كان بدون إذنه وليس أيضا طبيبا ماهرا في هذا الأمر فلا شك أنه يقاد بذلك. نعم. الثاني شبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، قاله في المغني. وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اعتقله أو ونحو ذلك فمات، فلا قود عليه، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ويحمل الحجر على الصغير يعني على الحجر الصغير، يقصد على الحجر الصغير. نعم صح اللفظ كما هو. نعم. ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط جمعا بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها، رواه أحمد ومسلم. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة. فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به. نقف عند النوع الثاني، شمه العمد تعرف أن يقصد بجناية لا تقتل غالبا، كما قال وكذه أو ضربه بعصا دون العمود الرئيس، لأن الخيمة فيها أعمدة، عمود رئيس هذا يقتل ما في إشكال، وأعمدة تجدون أحيانا تضع على الأبواب عمود ستار، عمود خفيف صغير، عصا صغير، هذا قالوا لا يقتل غالبا. نعم، وقد يقع الإنسان. لماذا قال قد يقع؟ كما أشار المعلم، قال الإنسان فيه مقاتل خفية، ولذلك الآن بعض المجرمين يتعلمون أنواع من المقاتل الخفية التي يقتلون بها خصومهم، فلأن الإنسان فيه مقاتل خفية ومقاتل أشياء لو ضرب مع الظهر قد لا يقتل غالبا، لا يقتل، لكن أحيانا في مقاتل في الإنسان يعلمونها، فلهذا قد يضرب بهذا العصا ويقتله ويقول أنا ما قتلت قتله، ولكنه فوكله موسى فقضى عليه، ولم يرد قتل عليه السلام، إنما أراد الانتصار فقط كما للإسرائيلي ولم يرد القتل. فالشاهد هنا مثل ما أرونك، والحديث صحيح طبعا، رواه أبو داود، نعم الحديث الأول صحيح. ولذلك تلاحظون أن في قصد الجناية، لاحظوا الفرق، في قصد الجناية لكنه ليس في آلة تقتل، وفي قصد المجني عليه لكن ليس قصد الجناية بالقتل، لاحظ هو في قصد الجناية لكنها جناية لا تصل إلى القتل، وقصد المجني عليه بعينه لكن ليس أيضا بآلة تقتل. فذكر المؤلف هذه التعبيرات التي أشار إليها في هذا الجانب. فالغدة التي أشار إليها، أو عفوا هنا الغرة التي قضى بها، الغرة أخذت من غرة الفرس، والمقصود به عبد أو أمة، هو العبد أو الأمة الذي، وهذا يعتبر شبه العمد والله أعلم. أما يقول لو جرحه جرحا قد يقتل في النهاية بسبب الدم أو غيره، ومرة أخرى أقول هذه مسائل قضاء يصعب التفصيل والبيان فيها، ولكل حالة ما يناسبها. نعم. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا، أو رمى من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد وزان محصن فيبين آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. قال ابن المنذر: أجمع على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، انتهى. وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف لأنه لا قصد لهما. قال في الشرح: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. هذا الآن بدأ بالخطأ. الخطأ هو يفعل ما يجوز له فعله، واحد يريد أن يصيد ثم وقع في إنسان، أو يقود سيارته ثم قطع إنسان وصدمه، يعني حدث له حادث، وأمثلته كثيرة. فهذا كله يعتبر خطأ، لا ولا يعتبر ولا من شبه العمد، إنما هو من الخطأ الذي فيه الدية وفيه الكفارة. وهنا سأنبه بعد انتهاء الفصل، لأن حديث على انتهاء الفصل، لمسائل إن شاء الله تتعلق بهذا الموضوع. ثم قال: عمد الصغير والمجنون فإنه كخطأ المكلف لأنه لا قتل لهما. نعم، أيضا شوف لاحظ، عمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، يعني لو أن مجنونا أخذ بندق وقصد شخص وقتله لا يقتل، لو أن صغيرا غير مكلف أخذ وقصد أن يقتل فلان. لاحظ عبارة دقيقة وأصولية وجميلة، عمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف. لكن بقي عندنا أشكال، من زال عقله قال بسبب أن يعذر فيه كالمجنون أو نوم، لكن السكران مثلا هل يؤاخذ أو لا؟ في خلاف قوي بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه إذا ثبت سكره لا يؤخذ في طلاقه، ولا يعاقب، نعم، على سكره وجريمته، لكنه لا يؤخذ. ومع ذلك ما قلت لكم خلاف قوي بين العلماء، يكفي أن نشير إلى أن المسألة خلافية، وشيخنا رجح أنه لا يؤخذ، إذا زال عقله فلا يؤخذ ويعاقب على إزالة العقل، والله أعلم. نعم. ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وللأحاديث السابقة قال في الشرح: ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره. هنا مسألة سريعة فقط، لأن قلت سأختصر. الكفارة على القاتل، نعم، إذا كان في الكفارة في شبه العمد والخطأ، طيب هل العمد فيه كفارة؟ الجمهور على أن ليس فيه كفارة، بينما قال الشافعي وما قال الإمام مالك والشافعي أن فيه كفارة، واستدل بقاعدة فقهية في سجود السهو وغيره، ولكن الصحيح والراجح أنه ليس في كفارة، قالوا لأنه عمد لا تنفع معه الكفارة، هكذا قالوا، لا ترفعه الكفارة. ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة تحميله الكفارة. قالوا وهي عبادة أيضا محضة، لأن الكفارة عبادة، قد يكون عتق رقبة أو صيام شهرين كما تعلمون، ومع ذلك الصحيح أنه ليس فيها. هنا نؤكد على هذا المعنى كفارة على القول الراجح. فأيضا الدية، لا شك أن العمد إذا تنازل عن القتل إلى الدية فأن يصبح فيه دية، لكن ليست على العاقلة. الآن من الأحكام المهجورة أن القتل الخطأ الآن، ومع ذلك يحمل الإنسان، بينما الشرع حمل العاقلة ولا يتحمل القاتل شيء حتى ولا يشارك. إنسان قتل إنسان خطأ، العاقلة هي التي تدفع الدية، وهو لا حتى المشاركة إلا تبرعا لا يلزم إلزاما ولها تفصيل، بينما في دية الخطأ أو العمد لا تتحمل العاقلة شيء، وهم العصبة كما وهو لهم تفاصيل ليس هذا مكانها. نعم. ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، نص عليه لإذنه في الجناية عليه، فسقط حقه منها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل. هذا فيه تفصيل، يعني إذا كان يعرف أنه سيقتله فلا يجوز له هذا الأمر، لكن قد لا يكون يقصد المؤلف أنه إذا لم يعلم أن هذا سيؤدي إلى قتله. أما واحد يعطيه بندق ويقول اقتلني ويقتله، فهذا لا يقال إنه أذنه، لأنه ليس له حق، أذن باطل، الإنسان لا يملك أنه يأذن في نفسه. لكن يقصد المؤلف أنه لو جرحه لسبب معين، ليس ربما قصد غرضا صحيحا، ثم مات كما يحدث عند بعض الأطباء أحيانا، يقولون نزيف. نعم، يقول نزيف، حدث نزيف، هذا نوع من الموت القتل، لكنه بإذنه ولم يقصد القتل، والله أعلم. نعم. وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة، لم يلزم دافع الآلة شيء، لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. صحيح، لو أعطاه مسدس أو شيء ثم هو استخدمه لا شيء فيه. نقف عند هذا الحد، الأذان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.